أن هذه الصفة صفة مقاتلة المسلمين لمن يعاديهم غير متجلية الآن. إذا تركنا هذا الجانب بعد هذا البيان نقول قائمة، هنا القيام ممكن تفسيره بالحجة، ونحن لا نشك بأن هذا والحمد لله قائم، وبخاصة في العصر الحاضر، لأن الناس قد بدأوا يفيئون ويعودون إلى رشدهم إلى دعوة الحق، دعوة الكتاب والسنة، بعد أن كانوا من قبل يصدون عنها صدودا. فأنا أعتقد أن حديث الطائف المنصورة لا إشكال فيها، وأن الوصف اللي جاء فيه ينطبق على أهل السنة والجماعة حقا، إلا صفة المقاتلة. حتى القهر كذلك، نعم، حتى القهر، حتى القهر لغيرهم. أي نعم، إيه، هذا يتبع المقاتلة، حينئذ لا نقهرهم. ما يمكن أن نتصور القهر بلا مقاتلة، التزاما بشريعة الله عز وجل، وهم لا يريدون ذلك، ألا يقهرهم هذا؟ لكن هل هذه المقاتلة ممكن؟ ليست مقاتلة، مش لا، مقاتل، بعض الحديث قال قاهرين، قاهرين وظاهرين، لكن مقاتلة، المشكلة المقاتلة، المقاتلة حديث آخر يعني. أي هو هيك، لكن هذا مش متحقق الآن. أما القهر والغلبة بالحجة والبيان والرهان، هذا موجود الحمد لله. يا أبو ليلى بدنا نصلي ونمشي. يلا يا شيخ، أذن، نشوف يا شيخ، بس سؤال أخونا، أنا مسافر، ما بقى في وقت لأنه